أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سائقي ليس مسلما، سائقي ليس مسلما وكذلك خادمتي. ما شاء الله، ما يجوز استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين، فكيف يجوز إدخالهم في البيوت واستخدامهم في البيوت وهم كفرة؟ هذا ما يجوز، حرام هذا. نعم.